الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. تكلمنا على أمس أنه الشرط الثاني من شروط الإسلام تترتب عليه أحكام، من هذه الأحكام أن من وجد متاعه بعينه عند المفلس فهو أحق به من الغرماء. تكلمنا على هذه المسألة بالأمس، لكن هذه الأحقية لا تتم إلا بشروط ستة. الشرط الأول أن يكون المفلس حي ما مات، والإفلاس ما يتم إلا بإعلان الحاكم عند الحنفية وعند غيرهم. لا يعرف أن ما عليه من الديون أكثر من ماله فهو مفلس، فإذا أدرك من باع شيئا له أو أقرضه أو أعاره أو كانت وديعة عنده بعد إفلاسه، يعني ثم ظهر إفلاسه وهو أحق بذلك الشيء إن لم تتغير صفة ذلك الشيء، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك متاعه بعينه عند رجل أفلس فهو أحق به. لما قال عند رجل أفلس دل على أنه لو كان ميتا لنقص عليه صلى الله عليه وسلم، ففرق بين الموت والحياة. أما الشافعي يقولون لا، سواء كان حيا أو ميتا فإذا أدرك متاعه فهو أولى به من غيره. فالحنابلة اشترطوا في هذه الأحقية شروط ستة، منها أن يكون المفلس حي. أيسمع من الذي يفهم الشارع؟ الميلاق أن يأخذها هو حي، لا أن يأخذ المتاع وضع حسب إذا كانت كمان، هو شرط أن يكون حي. نعم. فشاهد من حديثه صلى الله عليه وسلم قال: وإن مات المشتري، يعني المفلس، وإن مات المشتري فصاحب المتاع قدوة للغرماء. ما قال وحق به، من وجد أيما رجل وجد متاعه عند رجل أفلس فهو حق به، وإن كان مات فهو قدوة الغرماء، كالغرماء يتحاصون به. حسب من الذي يأتيه من نصيب، حسب المال الموجود عند من توزيع الحصص سيأتينا إن شاء الله، فإذا يوزع الإمام حصص هذه الحق وحصص هذه الأموال. لكنه صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بين المفلس الحي وبين المفلس الميت، فدل على أن الحكم يختلف. إذا كان المفلس حي من وجد متاعه فهو حق به، إن كان المفلس ميت لا، يكون صاحب المتاع أسوى للغرماء يساوون في تجميع الحصص. عرفنا هذا؟ هذا الحديث أخذ به مالك وأخذ به الحنابلة، والشافعية أبوه لأنهم رأوا حديث آخر أن المفلس وغير المفلس، فأن المفلس الميت والحي يتساوى فيه الأمر، فيتبين لنا هذا. نعم شكرا. قال أبو داود صاحب السنن حديث مالك المرسل أصح من هذا المسند، يعني المرسل على إرساله أصح من هذا المسند لأن فيه بعض. نعم. على هذا البائع حجة الغرماء، على هذا البائع حجة الغرماء. ايش معنى على هذا؟ اي ثلاث نقط، لانه يقول فعلى هذا الحديث ان وجدنا المخلص ميت، ان وجد المخلص ميتا فالبائع قدرة الغرماء. هكذا العبارة، العبارة لا تستقيم الا بإتمام هذا النقط. اي فعلى رواية هذا الحديث ان وجد البائع المخلص ميت هو أسرة الغرماء. على هذا الحديث وجد البائع المخلص ميتا، البائع أسرة الغرماء، سواء علم الملك قبل الموت فحجر عليه فمات أو مات فتبين الملك، وإن أن الميت انتقل عن المخلص إلى الورث لأن الملك انتقل من هذا المطالع إلى ورثته، والورثة غير المالك، لكن أولئك يقولون لا، الورثة ورث الحقوق عن أبيه فينتقل الحق إليهم، فالحق كما كان لهم يكون كذلك عليهم. نعم فطرة. وعنه الرواية الثانية عن الإمام، الأول أنه إذا مات لا يرجع، يكون إذا مات المخلص صاحب المتاع لا يرجع إلى متاعه، هو أسرة للغرماء. والثانية لا، الميت المخلص الميت والحي يتساويان فله الرجوع في متاعه. هذا معنى وعنه. له الرجوع، هذه الرواية الثانية التي ليست المذهب توافق مذهب التابعين. نعم. قال أتينا أبا هريرة فقال لنا قد وقال لأقضينا في قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلت أو مات فوجد رجل فتاعه بعينه فهو أحق. رحمهم الله، إذا اختلافهم اختلاف الأئمة في هذه الفروع ما يكون عن هوى ولا يكون عن تعصب، إنما لكل دليل، والحق ما يتعدد. إيش معنى الحق ما يتعدد؟ الشيء يكون باطلا أو يكون صحيحا، فإذا كان صحيحا وباطلا ما يتعدد، لابد أن يكون أحدهما بعينه. إذا واحد رأى هذا الحق باطل والآخر رأى هذا الحق صوابا صحيح، رأى هذا الشيء صواب الآخر رأى باطل، وهل يقال كلهم على حق؟ الحق عند أحدهما، فمن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، كلهم مقهور عنه، كلهم مقهور لهم باجتهاده. واضح؟ لكن إذا قيل أنه مخطئ معنى أخطأ الحق فلم يصبه، لا بمعنى أنه آثم، لا بمعنى أنه آثم. الشافعي اجتهد وروى هذا الحديث، غيره رأى أن هذا الحديث لا يصح، الأول أصح منه، والمسلم مطالب مكلف بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا بما روي عنه أنه ضعيف. عرفنا الحجة؟ نعم. وجوابه لأنه مذكور بالإسناد، لأن يقول إنه خالد عمر بن خلدة الزهقي قاضي المدينة، رواه عنه شخص من المعتمد، هذا المعتمد ابن عباد أو غيره تكلم به أهل العلم لأنه غير عالم ولا يحفظ ما يبقى عرفنا أو غير معروف، وجعلوا الرواية الأولى التي عن مالك مرسل أصح التي فرق بها بين المفلس الميت والمفلس الحي، وهنا ساوى بين المفلس الميت والمفلس الحي، فلا بد من الترجيح، أهل العلم يرجحون أيهما أولى بالأخذ، فلما قارنوا بينهما وجدوا الحديث الأول أصح فذهبوا إليه. نعم، هذا الشرط الأول. الشرط الأول لمن أراد أن يأخذ متاعه عند رجل مفلس اشترط المذهب أن يكون حيا. الشرط الثاني أن صاحب المتاع لم يقبض شيئا من ثمن متاعه من المفلس، لو قبض جزءا من الثمن ليس له الرجوع في عين متاعه. الشرط الثاني أن صاحب المتاع إذا وجد متاعه بعينه بصحة أن يأخذ هذا المتاع لا بد أنه لم يقبض شيئا من الثمن، فلو قبض شيئا من الثمن لا يصح له الرجوع. اقرأ. ما ناخذ يعني ما قابوا شيء من الثمن ولا أبرئ. إيش معنى أبرئ؟ معنى المشتري عطى له أسقط له شيء من الثمن. نعم. إن كان قد نقض من ثمنها المتاع وقد أبرئ منه أو أبرأه المشتري أو أخذ جزءا من الثمن فلا أخذه. ما هي العلة؟ يقول التعليل أنه لو أخذ شيئا من الثمن ففيه تشخيص على المشتري، تشخيص البضاعة وتبعيضها على المشتري. من هو المشتري هذا؟ المفلس والمالك الآن، لكن حجر عليه الحاكم إلا ما حجر. لما حجر الحاكم إيش معنى الحجر؟ منعه من التصرف فقط، يمنعه من التصرف ولا فيه إجراء آخر؟ إجراء آخر يأتي بهذا الأموال العينية كلها فيضعها في مزاد علني ويحرج عليها وينادي عليها من يزيد لحضور الغرماء. فلو اشترى هذه السلعة التي قبض جزءا من ثمنها مشتري كيف يكون؟ ما اشترى سلعة كلها، اشترى جزءا منها، ولو قبض نصفها إنما أخذ نصفها، النصفها مملوك لغيره، فتكون البضاعة مبضعة مجزأة مشقصة، جزءها عند المشتري وجزء عند غيره، هذا في ضرر ولا يقبلها أحد، ولو قبلوها يقبلوها بأبخس الأثمان. فإذا قال فإن قبض جزءا من الثمن لا يحق له الرجوع في عين بضاعته، يعني هذا واضح إن شاء الله. اقرأ ما بحث بعض. والسلعة والشرط الثالث إذا أراد أن تكون له أحقية الرجوع في بضاعته ومتاعه لا بد أن يكون صاحبها حيا، وأنه لم يقبض من ثمنها شيئا، وأنها سليمة ما تلف منها جزء، أنها سليمة بعينها، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك متاعه بعينه، فلما نقص منها شيء ما كانت بعينه. لا بد أن تكون كما لا كما هي، إذا نقص منها شيء إنما هو أسوة للغرماء، بمعنى يحكم حاكم هذه الأموال ثم يبيعها فيجمع قيمة هذه الأموال ويجمع ديون الغرماء، فوجد هذا المال لا يفي إلا بنصف الديون. واضح؟ إذا قال أنت كم لك؟ قال لي 100,000. وكم لك أنت عليه؟ قال 50,000. وجمعناه ووجد هذه الديون لا تفي إلا بكذا، فيقول أنت لك 100,000، خذ هذه 50,000. كم لك من الدين؟ 50,000، هذه 25,000، والباقي انتظر أو تسامح، ليس لنا إلا هذا، ليس لك إلا هذا، فيعطيه من الغرماء هذا هذه أمواله، واضح؟ فيكون صاحب المتاع أسوة بالغرماء. كم قيمة متاعك؟ قال 120,000، يقول هذه 10,000. يتحاصون في الثمن، عرفنا هذا؟ تقرأ. لو قال يقول ان صاحب المتاع وجد بضاعته ناقص، قال انا ارضى بها ناقص، اقبل ارجعوا لي، يقول لا، لانه صلى الله عليه وسلم انما شرط له ان يعود ببضاعته ومتاعه اذا وجدها بعينها، وهذا لم يجدها بعينها فليس له الرجوع ولو رضي بانها ناقص. نعم. المقصود من التلف تغيير البضاعة وتغيير العين، ما أصبحت بعينه، إذا أتلفها هذا واضح، إذا لم يثبتها وخلطها بغيرها فلم تتميز، قال كالتلف لو أخذ منه شرى منه زيت وخلطه بزيت آخر، أو أخذ منه صوف فنتجه، أو حب فطحنه، أو ما إلى ذلك، تغير التغيير كالتلف، هذا لا يرجع. نعم. هذا خلاف بين الأئمة، هذا في خلاف بين الأئمة، يعني بعض الأئمة يقول لو أخذ لو شرى حبا فطحنه فالطحين هو الحب، له أن يرجع فيه ويثبت الفرق، وإن اشترى خرفانا صغار فكبرت فالخرفان هي الخرفان يأخذها. الحنابلة يقولون لا، إذا تغيرت بزيادة أو نقصان أو بثلث أو بإضافة شيء ما أصبح شيء هو المطلوب، لابد أن يرجع، لا يرجع إليه. نعم. وراجعه ولو كان قالوا لو كان المبيع عينين، كأنه قال لو بعناه ثوبين، فقام المخلص باع أحد الثوبين وبقي ثوبا، يقول ما يرجع فيه لأن البيع إنما وقع على ثوبين، لأن هذه من فقه الحنابلة رحمه الله وغيره يخالفه في هذا. نعم. وعليها وفقه بينها وبين ما إذا فطر قبل الثمن، لأن المقصود من الثمن هو تتغير صفته. ما بعد بعض الفقهاء يجعل هذا شرط مستقل وبعضهم يضيفه الى ما قبله لانه من جنس قال السلف والتغيير من باب واحد فجعله شرطا ثالثا وبعضهم يجعل هذا شرط مستقل فيقول الشرط الرابع انه لا يغير البضاعه بشيء حتى يتغير اسمه بدل ما كان حق يسمى طحين وبدل ما يكون قماش سمى ثوبا يقول اذا تغير تغير اسمه فما أصبحت بضاعته هي بعينها. نعم. وجعل الزيت صابون كأن الزيت يستعمل الصابون من قديم سبحان الله هذه فائدة من القرن السابع والشريف إبرا ما أعرف اسمعنا الشريف إبرا هذا لم يتضح لي معناه الشريط هذه جملة صلاحية هذه الكلمة ما ينفع بها القوانين يعني لا يرجع فيها إلى أصول اللغة لأنها كلمة صلاحية بمعنى أهل عصر اتفقوا على أن يسموا هذا النوع من الشجر أو من الخشب يسموا شريط ويتخذ منه إبر فما هو الشريط هذا ما نعرفه إلا إذا كانت فيه دواوين تعني باصطلاح القوم هذه الصلاحات كانت في عصره فلا أدري ما الذي معناه ما هو معناها قال كما يتخذ الشريط إبر نعم أنه كما لو أعطاه نوى أصبح فجأة الشارح رحمه الله تحاشى أن يقول كما لو كان شجرا فنما وكما لو كان غرسا فطال لما قال نوى لأن النوى يتحول إلى شجر أصبح شيء آخر خلاف الغرس يطيب هو نوع الغرس إنما امتد وكذا فهذه فيها نزاع فترك ما فيه نزاع إلى ما فيه إلى ما ليس فيه نزاع ليتم القياس إن إذا قلت أمرا على أمر لا بد أن يكون المقيس عليه غير مختلف فيه فقال كما لو إيه كما لو كان نوى فأصبح نخلا ما يرجع فيه تغير نعم أو التغيير بالإضافة أو التغيير بالاسم أو التغيير بالصفة كان تسمى ذكرا أصبح تسمى طيب تغير صفته وليس له الرجوع في هذا لو باعه جارية ذكرا ثم أفلت وراد ارتجاع الجارية وجدها طيب ما أرجع فيها وليست بعينها ولم يتعلق بها أو دينات يقول من الشرط الخامس أن صاحب المتاع له أحقية الرجوع إلى بضاعته ومتاعه إذا وجدها بشروط ذكرناها يكون حيا وأن لم يقبض من ثمنها شيئا ولم يفسخ منها شيئا ولم يتغير منها صفة بزيادة أو غيره ثم ذكر هذا الشرط أن هذه البضاعة ما تعلق بها حق غيره أن بمعنى كرهن وشفعة. مثال الشفعة أن البائع باع المفلس شخصه من بضاعة، سيارة يمتلكها اثنان، ما ترد يا يقول دار تقبل القسمة، دارا تقبل القسمة، فباع نصيبه للرجل هذا، المشتري أبلغ، واضح؟ المشتري أبلغ. هذه الجزء الشخص لا يجوز له الرجوع فيه. الشخص الذي الإنسان في حق الشفعة ما يرجع فيه، وتتبين لنا السبب. وكذلك الرهن، إذا رهنه شيئا ثم أفلس المشتري يقول أنه ليس له الرجوع في الرهن. فنعلم كيف شغلية الشفعة ما هي. اقرأ. أنه لو بعت دارا أنت شريك مع غيره، فبعته لمن أفلس، فإذا قام الشريك يطالب بهذا الحق وأنت تطالب بهذا الحق، الشريك على من أي وجه يطالب بهذا الحق؟ من باب الشفعة، قل أنا حق بشرائه. الشريك والجار، الجار المناصف فيه خلاف، وأما الشريك فباتفاق. لو باعه ثم علم الشريك أنك بعته له أن ينقض البيع ويشتريها بسعر ما بعته به، بثمن ما بعته به، لأنه له حق الشفعة، يشفع في هذا الجزء، يقول لا تدخل علي ضرر، أنا أولى الناس بهذا البضاعة. وقد الجار المنافق، لأن الجار المنافق يقول لا تدخل علي ضررا، تأتي بجار لا أعرف ما هو، كم بعت دارك فأنا أشتريها بالثمن. عرفنا هذا؟ إذا تنازع فيها البائع، كان نطلبها من المفلس، وجدت بضاعة بعيني، قام الشريك يطالب، قال أنا أولى بهذه لأن لي الشفعة، قال أما صاحب البضاعة التي باعها يسقط حقه، لأن الشفيع أسبق من هذا البائع، هذا البائع له الحق بارتجاعها بسبب الحجر، له الحق في فسخ البيع بسبب الحج، وأما ذاك له الحق في الرجوع بسبب إيه؟ وأيهما أقدم وأسبق؟ الشفعة أقدم، واضح؟ يقدم السابق. عرفنا هذه المسألة؟ ننتقل إلى ما بعده، والرهن أو جناية. باع عبدا واشتراه الرجل المشتري، ثم ان هذا العبد جنى على غيره، الجناية هذا تنقص من قيمة العبد، ثم افلس المشتري، ثم جاء البائع فوجد عبده بعينه، هل له ان يأخذه وله لا مال، لان تغيرت الصفة، أن جنايته أنقصت من ثمنه فليس له يأخذه. واضح هذا؟ الرهن. اقرأ ما بعده. لو رهنه الرجل اقترب من زيد طعاما ولم اشترى منه طعاما ولم يقاضه ثمن فأعطاه رهن ثم أفلس المشتري وسدد هذا الذي اشترى دينه وأراد الرجوع في رهنه فهو حق الناس بالرهن من غيره إذا وجد رهنه بعينه فهو حق الناس بهذا الرهن إذا سدد ما عليه بعض هذه اشترى منه اقترض منه دين ورهنه ثم أفلس هذا المشتري وأراد ذاك الرجوع في رهنه والناس في الرجوع في الرهن عرفنا هذا؟ لا يملك الرجوع قال رهنه رهن ثم أفلس الذي عنده الرهن فيقول أن صاحب الرهن ليس له الرجوع في رهنه ليس له الرجوع في رهنه لأن في الرجوع إضرارا بالمرتهن والضرر لا يزال فإن كان دين المرتهن دون قيمة الرهن بيع كله وقضى منه دين وباقيه يرد على مال المرتهن فإن بيع بعضه فباقيه يشترك فيه الغرماء سدد دينه لما لا يرجع يرجع في عين بضاعته يرجع في عين متاعه إلا إذا كان إما فيه شفعة أو كان عبدا جنى أو رهن فالرهن عند من اشترى بضاعة نتكلم الرهن عند هذا والبضاعة بارك الله فيك بارك الله فيك يعني يقول الرهن عند البائع والبضاعة عند المشتري الذي أفلس إن كان هذا مقيد برهن وهذا إن شاء الله نوضحها بإذن الله نقرأ ما بعدها مسألة إذا أفلس بعد خروج المبيع من ملكه اشترى بضاعة مبيعا وخرج من ملكه ببيع بوقت أو وصية أو هبة لم تقفض وبقيت عنده واضح هذا؟ هذا معنى العبارة إذا أفلس بعد خروج المبيع من ملكه بوقف أو بيع أو عبد أو نعم. ثم فلا رجوع له إذا أفلس بعد خروج المبيع من ملكه بوقف وبيع أو عبد فلا رجوع له. فإن أفلس بعد رجوعه إلى ملكه بضاعة أوقفها في سبيل الله ثم أفلس وجد الرجل بضاعته موجودة عنده هل له رجوع فيها؟ إذا باع لا رجوع له فيها. ماضي حاله لأنه ما جاء هذا المقصود من هذه المثل المقصود ما بعده. قال فإن أفلس بعد رجوعه إلى ملكه باعها ثم رجعت إليه بهبة أو ثواب أو إرث رجعها فهل له الرجوع فيها ولا نفله الرجوع؟ صورة المسألة رجل أفلس ثم جاء صاحب المتاع وجد متاعه كما هو عند هذا المفلس وهو حق الناس به لا يحق الغرماء ما شرط لكن وجدت أن هذا المتاع هذه البضاعة المفلس تفرط فيها ثم باعها وما انتقلت إلى صاحب المشتري أو وقفها في سبيل الله أو عبد اعتقه خرج من ملكه وليس له الرجوع لأنه لا سمح له منه. لكن لو عادت إليه عادت هذه بعينها إلى المفلس إما عن طريق هبة أو عن طريق تبرع أو ما إلى ذلك هل لهذا صاحب البضاعة يقول هذه بعينها عنده فأنا أولى الناس بها؟ قال فيها ثلاثة أقوال. القول الأول لا يرجع هذه البضاعة السبب الذي رجعت إليه غير السبب الذي انتقلت إليه انتقلت ببيعه وأفلس ونادى الحاكم عليه بالحجر فهو يرجع إليه لأنه باعها له لكن هذه عادت إليه من طريق أخرى وليس له حق في هذه البضاعة وليس له الرجوع. واضح؟ القول الثاني له أن يرجع لأن هي بضاعته ولو عادت إليه بسبب آخر هو قول ووجه وجوم في المدح. الوجه الثالث إن عادت إليه بسبب كبيع والشراكة وغيرها مما فيه ما لا يرجع إليه لأن السبب يختلف عن السبب الأول وإن رجعت إليه بهبة أو وصية أو إرث ترجع إليها. هذه مسألة أفردها إن هي شائكة وفيها القول الثلاث عرفنا سبب انفرادها. أستغي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم يكون القول الراجح في الأوجه الثلاثة. إيش رأيك أنت يا شيخ محمود السرور؟ أبدو رجح من الأقوال الثلاثة. لو رجحنا اليوم قولا تحفظه بالأمس إن شاء الله بالغد إذا جينا ولا ما تحفظه؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. الأصل الذي قيمة وجيدة لكن تقال لما فيه أمر قائم بين الناس والناس ابتلون به وكلهم يطالبون أيهما الصحيح فاجتهد بهذه تؤجر. لكن هذه مسألة تعلم أقوال أهل العلم فيها إذا قلت الراجح ونقول إذا نزلت النازلة يتبين لنا إن شاء الله الراجح من هذه الأوجه الثلاثة. نعم كبيرة ما يصلح المرأة الكبيرة تحلق رأسها لأنه مثلا ما يجوز هذا. هذا إذا كان في ضرر وفي علاج وفي شيء آخر أم آخر لكن لا يصح تحلق رأسها وشعرها، هذا كتلة ولا صحة فيه للرجال. لكن هذا الصغير هذا الشعر زغط وذهابه أولى وأصح بشعره، ويستوي فيه ذكر الأنثى، لا يستوي فيه النحل، صلى الله على نبينا محمد.